بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأحاديث المختلفة التي ينقلها من هو أبعد الناس من معرفة كلامهم. ظاهر المختلقة هنا. نعم. الأكاذيب المختلقة. أي نشأ؟ في هذه النسخة من الأكاذيب المختلقة. من الأحاديث؟ إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة. وليس من الأحاديث المختلقة. نعم. إلا أن يكون من الأحاديث المختلقة. المختلقة. وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأحاديث المختلقة التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة كلامهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة على تقرير صفة العلو وغيرها من الصفات، ذكر هنا أن المنقول عن السلف شيء كثير لا يحصي عدده إلا الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن هذه المسألة معروفة لديهم وأن كلامهم فيها مستفيض. وكل هذا مع التنبيه إلى مسألة مهمة، وهو أن الصحابة وكبار التابعين لم يظهر التعطيل في عصورهم، وإنما كانوا يتكلمون في الإثبات في صفات في صفة العلو وفي غيرها على سبيل الكلام العام الذي يدخل في كلامهم، ولأنها من جملة عقيدتهم التي يتكلمون بها. وأما لو عرفوا أن هناك من سيعطل هذه الصفات لكان كلامهم أعظم وأكثر وأشهر، لكنهم لم يتكلموا في هذا للرد على المخالفين، وإنما كانوا يتخاطبون بهذا فيما بينهم عندما يتكلمون ويتخاطبون. يتضمن كلامهم إثبات صفة العلو وغيرها من الصفات، وإلا فلو عرفوا أن هناك من سيعطل لملأوا الدنيا بالرد على هؤلاء. فهذا مما يدل على تقرير هذه المسألة، فذكر أن هذا هو الثابت عنهم. وأما ما ينقل عنهم على خلاف هذا فهو من جملة الأكاذيب والأحاديث المختلقة التي ليست من كلامهم، وإنما هو مما اخترق عليهم ومما كذب عليهم. ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر، وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإذا قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة إنهما يتكلمان بالنفي. ثم ذكر أنه لا يثبت عنهم شيء في هذا، وإن من الناس من يتمسك ببعض الألفاظ المجملة التي ليست هي صريحة ولا تدل دلالة بينة على ما يدعيه هؤلاء، وإنما هو لفظ مجمل ينزلونه على ما يريدون من التعطيل، مثل ما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، أي أنه لا يفهم ما يقولان. فهؤلاء يزعمون أن الذي كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أنه بالتعطيل والنفي، وأن هذا هو الذي عليه كبار الفلاسفة فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأما عمر فقصر فهمه عن هذا، ويجعلون هذا الحديث أو هذا الأثر يتنزل على هذا المعنى. وكما ذكر الشيخ الإسلام، أولا هذا الأثر لا يثبت، وقد ذكر أنه من الكذب باتفاق أهل العلم بالأثر أنه لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، وقال بتقدير صدقه فهو مجمل إذا قدر أنه صحيح، مع أن هذا على سبيل التنزل، وإلا فهو غير صحيح فهو مجمل، ولأهل الإثبات أن يحتجوا به على الإثبات. قال فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى، ولأهل الإثبات أن يحتجوا بهذا، يقال أن ما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو في الإثبات، لأن ما ينقل عنهما موافق لهذا، فيكون هذا أولى من أن ينقل هذا الكلام وينزل على ما يخالف ما ينقل عنهما. فلو كان في هذا حجة لكان حجة لأهل الإثبات. ثم هذا الباب هو ذريعة لكل صاحب باطل أن يقول أنهما كان يتكلمان بتقرير عقيدتي، كل صاحب باطل يقول إنما يتكلمان بما نعتقد، فهذا باب لا ينتهي. وغاية ما يقال أن هذا لفظ مجمل، والألفاظ المجملة لا بد لمن فسرها بتفسير أن يأتي بدليل يفسر هذا الإجماع، لأن ما يجمل في موطن من النصوص يفسر في موطن آخر، وأما أن يترك المجمل يفسره الناس بأهواء فإن هذا لا يرد في الشرع، قد يرد إجمال في موطن يفسر في موطن آخر، ولهذا المجمل لا بد أن يفسر بدليل صحيح يدل على المعنى. أما إذا كان هذا الإجمال لا يحتمل هذا المعنى بوجه من الوجوه فليس لأحد أن يدعي هذا. نعم. وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم، فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن، ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبي هريرة كحديث إتيانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاء. وأما الجهمية المتسلط ثم ذكر أيضا مما يحتج به هؤلاء أيضا تعليق على الأثر السابق، وهو ما ينقل عن عمر، وهو مما ذكر الشيخ الإسلام أنه من الكذب على عمر، أنه يحتج على هؤلاء بأن هذه العقيدة التي يزعمون أنها هي العقيدة الصحيحة ويتكلم بها أبو بكر وعمر، فمعلوم أن عمر هو أقرب الناس بعد أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أقرب الناس أيضا لأبي بكر، فكيف يكتم عنه هذا العلم؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بالهداية وأنه محدث ملهم، فهؤلاء يقرون على أنفسهم بأن علمهم لم يفهمه عمر، فإذا أقروا بهذا يكون هذا من أعظم الأدلة على ضلالهم، لأنه ثبت بالنص الصريح هداية عمر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عليكم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولما قال عليكم بسنتي لم يفرق بين أبي بكر وعمر، وإنما جعل سنتهما متبعة، كما أن سنة عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا متبعة، فدل على أنه ليس هناك تفرقة بين الصحابة في هذا الباب، وإنما هم كلهم على الهدى، فهذه من الأوجه التي يرد بها على قوله. أما الأثر المنقول عن أبي هريرة وهو قوله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين إلى آخره، فإن هذا كما ذكر الشيخ الإسلام صحيح، لكنه أيضا مجمل. الجراب الذي لم يبثه في الناس مجمل، وكما قلنا في السابق لكل صاحب باطل أن يقول هذا الجراب هو ما أعتقده. فأبو هريرة رضي الله عنه أخبر أنه حدث بجراب وأنه لم يحدث بالجراب الآخر، وبين أنه إنما ترك هذا خشية الفتنة على الناس، وأنه لو حدث به لقتل بسببه لجهل الناس به. قال شيخ الإسلام: وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم، حديث الملاحم وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود الفتن والقتال، وهذا معلوم أن هذا التفسير مناسب لمعنى الحديث، لأن أبا هريرة كان يخشى أن يقتل لو حدث به. والملاحم فيها ذكر لأسماء وللقبائل وللمواقع ولبعض الأمور والأوصاف التي لو حدث بها محدث لربما قتل بسببها. أما النفي في الصفات فإنه معلوم أنه ليس مما يقتل الرجل به، كما أن الإثبات لو حدث به رجل ليس مما يقتل به. فهذا مما يدل على أن هذا الجراب الذي لم يبثه متعلق بالملاحم والفتن. ثم قال: ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي. أيضا لو قدرنا أنه متعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي. قال: بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة كحديث إتيانه سبحانه وتعالى يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات. إذن لو قدر أن هذا في الصفات لكان تقدير أنه في الإثبات أولى، لأن أبا هريرة حدث بأحاديث الإثبات، فيكون هذا أولى وأوفق للتفسير أن يقال هذا هو جزء من العلم الذي بثه، وهناك جانب آخر لم يبثه خشية الفتنة، لكن هذا مما يبعد أن يكون هذا متعلق بالصفات. وذلك أن أبا هريرة أخبر بالأحاديث في الصفات بالإثبات، ومعلوم أن الجراب الآخر أنه مخالف لما حدث به، أنه غير ما حدث به، لأنه أخبر أن هذا الجراب حدث به، فلو كان من جنس ما حدث به لا لم يقل أنه جراب آخر، فدل على أن ما حدث به من الإثبات هو الصحيح وأنه لم يكتم منه شيئا. وأيضا لم يذكر أن الجراب الآخر معارض لما حدث به، فلو كان فيه النفي لما قال أنه جراب آخر، وإنما قال يعارضه جراب آخر يعارض ما حدث به. ومعلوم أن ما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم كله متفق وغير متعارض، وهذا هو الأصل في السنة وفي القرآن أنها غير متعارضة. فإذا كان حدث بالإثبات فلا يمكن أن يذكر أن هناك جراب آخر معارض لما ذكره وأنه حق، بل لو كان الأمر كذلك لقال أنه يعارض ما رويته لكم، والذي منعني منه هو خشية القدح في السنة أو في الكتاب، لكنه لم يذكر هذا، فدل على أن هذا غير متعلق بباب الصفات. وكما تقدم فإن باب الصفات ليس فيه ما يخشى من أن يقتل عندما ينفي عن الله، إذا كانت هذه العقيدة كما يقول النفاة هي الموافقة للعقول وهو تنزيه لرب العالمين، فمن الذي يقتل من يحدث بالتنزيه؟ بل إن الناس يعظمونه على هذا. وهذا لو أيضا أخذنا بمفهوم الكلام لقيل لهم إن الصحابة كانوا يخشون لو حدثوا بالنفي أن يقتلوا، فهذا مما يدل على أن هذا الكلام باطل، لأنهم يعلمون أن الناس لا يقرونهم على هذا. فهذه الأوجه كلها تدل على بطلان ما نزلوا هذا الحديث عليه من النفي، وأنه كما قال شيخ الإسلام أن الصحيح في تفسيره أنه في الملاحم والفتن، وهذا هو الموافق لمعنى الحديث. ثم قال ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة، أي أنه لم ينقل عن حرف واحد من جنس قول النفاة، مع أنه نقل عنها الإثبات في أحاديث عظيمة في باب الإثبات ينكرها من ينكر في باب الإثبات ينكرها من ينكرها من أهل التعطيل. نعم. وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارف لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. نعم. قالوا لهم هذا هو المذهب الثاني، عندما ذكر في بداية الحديث أن الجهمية انقسموا إلى قسمين، وأن منهم جهمية متكلمة وجهمية متفلسفة، ثم ذكر الجهمية المتفلسفة والقرامطة، وأن مبنى كلامهم على أن الأنبياء خاطبوا الناس بالتخييل، وبعضهم يقول أنهم كذبوا لمصلحتهم، وبعضهم يقول أنهم جهلوا هذا الباب، ويسميهم العلماء أهل التجهيل. ورد عليهم وبين بطلان قولهم، ذكر هنا مسلك الجهمية المتكلمة وهم النفاة، يقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، أولئك يقولون تخييل ورموز ولا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الفلاسفة وعن طريق الباطنية الذين يقولون أنه لا يعلمه إلا الإمام المكتوم. أما هؤلاء يقولون خاطبهم بكلام يعرف بالقرائن المراد منه، ويمكن أن نهتدي إلى التأويل بالعقل، فيقولون أن هذا الكلام الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ليس هو رموز ولا إشارات، ولكن هناك من القرائن ما يدل على الحق. ومن أعظم القرائن القرائن العقلية التي صرفت هذه النصوص عن ظاهرها إلى التأويل، هكذا يقولون. فيزعمون أنه اكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة، أن الدلالة الدالة على هذا الباب هو الدلالة العقلية، النص ظاهره شيء ولكن العقل دل على شيء آخر، هذا هو المراد عند هؤلاء. فيقال لهم أولا فحينئذ كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال، وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل تضرهم. نعم، هذا وجه قوي. إذا كان الهدى في العقل فلماذا يخاطبون بالشرع وبألفاظ هي مشكلة، ثم يعمرون عقولهم وذهونهم وأذهانهم، وبعد أن يبذلوا من الجهد ما يبذلوا يهتدوا للحق بعقولهم؟ وهذا من التأسير لو كان الأمر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلما يصرفهم إلى هذه الألفاظ المجملة المشكلة التي تدل على التجسيم والتشبيه ثم يرشدهم إلى عقوله؟ لو كان الأمر كذلك لكان تركهم على ما هم عليه، وأن يتأملوا بعقولهم ويقرروا الحق خير لهم من أن يخاطبوا بهذه الشريعة التي استفرغوا جهدهم في تفسيرها بعقولهم. بل يقول هؤلاء أنه ضل بسبب هذه النصوص خلق كثير، ولم يهتدي إلى هذا الحق إلا أذكياء البشر. فهذا دليل لو كان الأمر كذلك على أن هذه الشريعة ضل بسببها من ضل، وأن ترك الناس على ما هم عليه يهتدوا بعقولهم إلى الحق خير لهم من أن يخاطبوا بهذه النصوص التي انصرف بها خلق كثير عن الحق والهدى، وأتعبت خلقا كثيرا في تفسيرها حتى توصلوا إلى الحق. نعم. ويقال لهم ثانيا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل، أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده؟ ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول. نعم، هذه أيضا حجة ثانية، وهو إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحال على العقل فمعلوم أن الإثبات، أن العقل يدل على الإثبات أعظم من دلالته على النفي، ودلالة العقل على الإثبات أظهر من دلالته على النفي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالإثبات، فكيف يخاطبهم بما هو أظهر في العقل ويترك لهم ما هو أدق وأخفى لا يخاطبهم به؟ كان مقتضى الحال أنه كلما كانت المسألة أظهر في العقل تسند إلى العقل، ولهذا قال العلماء في أدلة توحيد الربوبية أنها معروفة، توحيد الربوبية الإقرار به يدرك بالعقل والفطرة، ولهذا قال العلماء أنه قلت الأدلة على تقرير توحيد الربوبية لأنه أظهر في العقل والفطرة، بل قال بعض أهل العلم أنه لم يأتي في كتاب الله عز وجل آية لتقرير توحيد الربوبية، وإنما جاءت النصوص لتقرير توحيد الربوبية ودعوة الناس إلى توحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية الأدلة عليه أظهر وأعظم، وأما توحيد العبادة فقد تخفى عليه الأدلة، ولهذا كثرت الأدلة عليه. فإذا كان هذا في توحيد الربوبية والألوهية، وكان النفي عند هؤلاء هو أظهر في العقل، فإذا كان النفي أظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يخاطبهم بما هو أدق وأخفى وهو الإثبات كما يزعمون ويترك الظاهر البين؟ إذن إما أن يكون الإثبات أقرب إلى العقل أو النفي، فإذا كان النفي هو أظهر لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبهم به، إنما خاطبهم بالإثبات، خاطبهم بالإثبات مع أنهم يقولون أن الإثبات أخفى، أن الإثبات أخفى، فلو كان الأمر كذلك لخاطبهم بالنفي، لخاطبهم بالنفي لأنه يخفى ولأنه يخشى أن لا يفهم، لكنه خاطبهم بالإثبات، فدل على أن الشرع جاء بالإثبات كما أن العقل جاء به، فإن مسألة النفي أخفى من جهة العقل، ولو كانت كذلك لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها مبهمة مجملة، إنما خاطبهم بها، وهم يقولون ترك لنا تقرير النفي بالعقل، مع أن نقول أنه لو كان أظهر في العقل لا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لظهوره، وأنتم تقرون أنه ليس بأظهر من الإثبات، بل تقولون إن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى باطل، هم يقرون أن الإثبات معنى ظاهر والنفي معنى باطل، فكيف يترك لهم المعنى الباطل ويخاطبهم بالظاهر البين فيصرفهم عن الحق؟ أولا تكون هناك نصوص مجملة، ثم يصرفهم بمخاطبتهم بالإثبات، ويكون قد أراد منهم أن ينفوا عن الله عز وجل هذه الصفات. نعم. والمراتب ثلاث: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل، وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. ثم قال: والمراتب ثلاث، يعني في بيان الحق أو السكوت عنه، إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما. هذه المراتب هي المراتب المتصورة في بيان الحق من عدمه في مسألة، فإما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل، مثال ذلك لو أن رجلا ابتدع بدعة فبين رجل الحق وقال هذه بدعة فاتق الله، فهذا بين الحق، وآخر قال بل هذه سنة وهذا قال الباطل لأن هذه بدعة، والآخر سكت، فلا شك أن المتكلم بالضلال هو أبعد عن الحق والهدى من الذي سكت. ثم ذكر هنا المصنف مقارنة بين العقل، بين ما دل عليه العقل وما دل عليه الشرع في النفي والإثبات، فقال وهنا يعرف بالعقل، الذي يظهر هنا أن هذه الكلمة كأن الذي يثبت مما يوافق السياق والله أعلم أنها بالسمع، وهنا يعرف بالسمع أن الإثبات لم يسكت عنه، يعرف بالسمع أن الإثبات لم يسكت عنه لأن هذا دليل سمعي، أو يقال هنا يعرف بالعقل للنصوص، بالعقل للنصوص يعني بمعنى فهم النصوص، أما أن يقال هنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه فهذا لا يستقيم، لأن كون نعرف أنه لم يسكت عن الإثبات عرفناه بالسمع ما عرفناه بالعقل، فكأن الكلمة هنا وهنا يعرف بالسمع أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل استقيم المعنى، ما جاء به السمع مما عرفناه ثبوته بالسمع موافقا للعقل، أو يقال يعرف بالعقل للنصوص بالفهم والتعقل للنصوص أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته بالعقل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه تكلم بالإثبات وهذا الذي يقتضيه العقل، فإذا كان مقتضى العقل الإثبات والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالإثبات فمقتضى هذا إذا كان مقتضى العقل النفي هو أن يتكلم بالنفي كما تكلم بالإثبات، إذا كان مقتضى العقل الإثبات وهذا الذي يقوله أهل السنة وهو تكلم به فلا بد أن يتكلم بما دل عليه العقل من النفي كما يقول هؤلاء، إذن هؤلاء يلزمون بأنه إذا كان مقتضى العقل النفي، ونحن نقول مقتضى العقل الإثبات، فإن قالوا ما هو الدليل قلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، وأما هم فليس لهم دليل على هذا، ليس لهم دليل على هذا، فمقتضى هذا أنه لو كان هو العقل لجاء النبي صلى الله عليه وسلم به أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، يعني مقتضى هذا أن يتكلم بالنفي كما تكلم بالإثبات، قال وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة، إذا لم يفعل ذلك لم يتكلم بالنفي فالسكوت أسلم للأمة أن لا يتكلم فيه بشيء ولا يتكلم في النفي ولا في الإثبات، ومعلوم أن هذا سكوت عن أعظم مسألة كما سيأتي. ثم قال أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق، يكون هذا من أبعد الأمور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في النفي بنص واحد وهو أراد منهم النفي وأن يعرفوه بعقولهم، مع أنه صرفهم عن هذا المعنى بأن خاطبهم بالإثبات وهو الموافق لعقولهم، ثم خاطبهم بنصوص يثبت فيها الصفات وهو يريد أن ينفوا بعقولهم، ولم يشر إلى هذا النفي إشارة ولو واحدة في السنة، فيكون هذا من أعظم أبواب الزندقة والنفاق، ويكون مقتضى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هدايتهم وما أراد بهم اليسر وما أراد أن ينصح لهم، فهذا من أبعد، بل هو أبعد ما يكون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم شيء لا يسكت عنه فقط بل يخاطبهم بنقيضه ويصرح بالإثبات ثم يطلب أن يؤولوا بعقولهم. ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع بينا فيها أن ما يذكرون من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم، وسموا ذلك عقليات وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. وقال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاة، ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قوله، كما يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه، وأنكر تكليم الله لموسى. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والله تعالى أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يصعد ذلك، فإنه والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه السلام، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى، ولكان صعوده إليه فنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. نعم. ثم ذكر أن وهذا كله نقض لمقدماتهم، هؤلاء لهم مقدمات في تعطيل النصوص، وهذه المقدمات مبناها على ظنون كاذبة، مثل ما ذكروا في المقدمة الأولى يقولون أن النفي هو مقتضى العقل، والنصوص إذا عارضت العقل وجب أن تؤول، فذكر أنه لا يمكن أن تؤول النصوص بهذا، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم هذا لكان هذا نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأشير على الأمة، بل إن هذا لا يقول به إلا الزنادقة وأهل النفاق، لأن فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه، فهذا لا يمكن أن يكون هو المسلك الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وهو التأويل الذي يزعمونه. ثم رجع إلى المقدمة الأولى وهي قولهم إن النفي مقتضى العقل، قال: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصريح تناقض أصلا، وقد بسطنا هذا في مواضع. هذا هو الحق، وهذا الذي دلت عليه النصوص، فإنها غير معارضة للعقل، النصوص غير معارضة للعقل، كما بسط المصنف رحمه الله هذا في كتبه كثيرا، خصوصا في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وهو كتاب عظيم رد فيه على هؤلاء وعلى القانون الذي وضعه الرازي وأضرابه في صرف الناس عن النصوص إلى العقل، وأن العقل الصحيح موافق للنقل الصحيح، العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، فهذا غير مسلم أن النفي هو مقتضى العقل. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعقل الناس وأعرف الناس بلغة العرب، فلو كان مقتضى العقل هو النفي لاستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فإنه إذا أشكل عليهم شيء استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عنه، فإذا كانوا بكمال عقولهم ودقة فهمهم لم يستشكلوا هذا، بل إن مقتضى العقول هو موافقة الشرع، كان تسليمهم بهذا عظيم. بل الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم من فصحاء العرب ومن عقلائهم ونقبوا في هذا الكتاب وأرادوا أن يعارضوه بشتى أنواع المعارضات، لو علموا أنه يخالف العقل لصرح به أولئك الصناديد الكبار في اللغة والذين هم أقدر من هؤلاء الأعاجم على لغة العرب وعلى فهمها، وهم أعقل منهم وأسلم في الفطرة وإن كانوا كفار، لأنهم لم يعارضوا هذا، بل صرح الكثير منهم أن هذا موافق للعقل، بل لما أدركوا أنه موافق للعقل وجهوا أتباعهم بأن لا يسمعوا له، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقالوا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسحر الناس، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام إذا خوطب به أهل العقول لسارعوا إلى الاستجابة، فلهذا يصرفون الناس بهذه الحيل. فهذه الدعوة غير مسلمة. ثم ذكر شيخ الإسلام أن غاية ما عند هؤلاء أنهم يقلدون فيما يدعون من المعقول بعض أئمتهم وشيوخهم تقليدا لا يرجع إلى التحقيق، وإنما ورثوا هذه العبارات عن أسلافهم، مثل قولهم إن الله عز وجل منزه عن الحوادث، والصفات حوادث وأعراض فهو منزه عنها. من الذي يقرر أن الصفات من الحوادث وأن كل حادث نقص؟ هذه كلها ألفاظ مجملة، فهم يرثون هذه العبارات. وكذلك قولهم أن الصفات تركيب، معلوم لدى عامة العقلاء أن كل ذات لو تعددت الصفات وبلغت ما بلغت فإن العاقل لا يفهم من كون الذات متصفة بصفات أنها مركبة، لكن هذا لضعف عقولهم، يقررون شيئا ويزعمون أنه هو العقل ثم يلوون أعناق النصوص له، بل يعطلون النصوص تعطيلا كاملا بهذه الحجة. ثم ذكر أنهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، يكفرون بالشرع لتكذيبهم به وللإعراض عنه وللبحث في الهدى بمعزل عن الشرع، فهذا هو الكفر بالشرع. ثم يسلكون في تقرير العقل التقليد لمن يزعمون أنه عالم بالعقليات، قال وهم مع أئمتهم الضلال فقوم فرعون معه، الذين قال الله عز وجل فيهم قال فيه فاستخف قومه فأطاعوه، فوصف الله عز وجل هذا الكافر المعطل بأنه بكلامه استخف قومه، ومعلوم أن الاستخفاف هو أن يخاطبهم بكلام لا توافقه العقول، وإنما هو على سبيل الاستخفاف، وهم لضعف عقولهم ولبلادتهم أطاعوه، فدل على ضعفهم ودل على عدم فهمهم، وإلا فمعلوم أن المطاع إنما يطيعه الناس إذا كان لديهم الرجاحة العقل والتأثير في الناس، وأما أن يخاطبهم بالكلام الذي هو من باب الاستخفاف ثم يطيعونه في هذا فهذا يدل على سذاجته. قال شيخ الإسلام هؤلاء مع أئمتهم كقوم فرعون معهم، في أنهم يستخف بعقولهم، وهذا هو الذي حصل من أئمة التعطيل، استخفوا بأتباعهم وخاطبوهم بهذه وقلدوهم فيها، بل ما استطاع أن يتخلص من هذه القيود التي جعلوها لهم كبار من يدعون أنه من الأئمة المتأخرين، حتى إن بعضهم يصرح في نهاية حياته وفي آخر بحثه أنه لم يجن من البحث إلا الحيرة والشك، وهذا من إنصاف بعضهم، وإلا فالكثير منه فإنه معاند مكابر لم ينصف ولا يتكلم، وبعضهم رجع إلى الحق والهدى، وبعضهم صرح بالحيرة والشك. فهذا ما أخبر الله عز وجل به عن فرعون أنه استخف قومه فأطاعوه، وأيضا ما أخبر الله عز وجل به ما أخبر عنه في قوله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. كل هذه النصوص مما أخبر الله عز وجل به عن فرعون وعن قومه من عنادهم ومن مخالفتهم لرسالة موسى ولمخالفة الأنبياء جميعا. ولهذا قال وفرعون هو إمام النفاة، فرعون هو إمام النفاة، قال ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله، بأنهم على قوله، فهذه النسخة محقق النفاة، فيكون على هذا أن محقق هنا اسم جنس، يعني المقصود المحقق منهم أنهم على قوله، كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى كما قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابلغني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ثم ذكر أن فرعون أنه ما كان ليبني هذا الصرح ويبحث عن إله موسى إلا لأن موسى أخبره بهذا، لأنه لو كان فرعون لأنه لو كان موسى لم يخاطب فرعون بهذا، وفرعون لا يعتقد العلو، فلماذا يبني الصرح إذا كان هذا الأمر لم يكتسبه فرعون من موسى وهو لا يعتقده، لا يعتقد العلو، وموسى لم يخاطبه به، فلماذا يبني الصرح؟ والصرح هو البناء العالي، وهو أراد أن يطلع إلى إله موسى ويظهر على كذبه، فهذا دليل وهو صريح في أن موسى خاطبه بهذا. قال الشيخ الإسلام فلو كان هذا لم يخاطبه به موسى لكان عدم صعوده ونزوله إلى الآبار والأنهار أهون عليه، لأن هؤلاء الحلولية والاتحادية يقولون أنه في كل مكان، فلماذا يصعد، لماذا لا ينزل، أسهل عليه، الآبار المحفورة تحت الأرض أسهل عليه في نزولها من أن يبني الصرح، فدل على أن موسى خاطبه بالعلو وهو لا يعتقده. ولهذا كان النفاة هم أتباع لفرعون، وأهل الإثبات هم أتباع للأنبياء، كما قال ابن القيم فمن كان من أهل الإثبات فهو موسوي محمدي، ومن كان من أهل التعطيل فهو فرعوني هاماني، لأن فرعون وهامان هما اللذان أنكرا العلو، وأما موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم فإنهما يثبتان العلو لله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء وجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى، ثم في الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي، وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك، والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. ثم ذكر المصنف مما يدل على تقرير هذه المسألة أن ما حصل في خبر المعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء في السماوات ولقي موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة، ودار بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى هذا الحوار عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم في نزوله رجع إلى موسى فقال له موسى ارجع ربك فسأله التخفيف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى موسى من العلو، أتاه من العلو ومن السماء السابعة ومن فوق السماء السابعة، لأنه على إلى مكان لم تبلغه حتى الملائكة كما جاء في قول جبريل عليه السلام، ولكنه لم يبلغ العرش، وإنما قربه الله عز وجل في مكان علي وأوحى إليه، وكان هذا عروجه دليل على فضله وعلى منزلته، كما أنه يوم القيامة منزلته في الجنة هي أعظم المنازل. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق السماء السادسة والسابعة، ولما رجع إلى موسى قال له موسى ارجع إلى ربك، ومعلوم أن رجوعه يعني العلو وهو أن يعلو. قال فصدق موسى بأن ربه فوق السماء، ما قال انزل، قال ارجع وهو جاء من العلو، وفرعون كذب موسى في ذلك. ثم قال الجهمية النفاه موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. ثم استدل لهذا بقول الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وهذا في خطاب الله لإبراهيم، فوهب الله عز وجل لإبراهيم إسحاق ويعقوب، فيعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب هو إسرائيل، وإليه ينتسب بنو إسرائيل ينتسبون إلى يعقوب هو إسرائيل، وموسى من ذرية يعقوب من ذرية إسرائيل هو من بني إسرائيل، وإسرائيل من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، ولهذا قال المصنف وموسى ومحمد من آل إبراهيم، لكن موسى من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، موسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا على القول بأن موسى هو أفضل أولي العزم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم عليهم السلام جميعا، فإن القول بتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم مما لم يختلف فيه، ثم حصل خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الثلاث الباقيين بين موسى وعيسى ونوح، والصحيح هو تفضيل موسى، ولهذا قال موسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم، فليس في بني إبراهيم بعد إبراهيم أفضل من موسى، فهو سيد بني إسرائيل بعد إبراهيم، وإبراهيم قبل بني إسرائيل وقبل العرب، فموسى هو سيد بني إسرائيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد العرب بل سيد بني آدم. فهذه فلما ذكر المصنف منزلة هذين النبيين الكريمين بين أن عقيدتهما إثبات العلو، وهذه عقيدة أهل السنة، وأن النفاه موافقون لفرعون شر الخليقة الذي ادعى الربوبية، فهذا مما يدل على بعد ما بين أهل السنة والنفاه في الحق، فهؤلاء أتباع الأنبياء وأفضل الرسل وأولئك أتباع فرعون. نعم. الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات وعلو الله على السماوات، أن يقال من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحق الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفصل ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب، وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما تقوله النفاء أو بأقوال أهل الإثبات. نعم، ثم بدأ المصنف يذكر التفصيل في الرد على من ينفي العلو والصفات، لأنه ذكر الوجه الأول وفصل فيه تفصيلا طويلا، وهو ما ذكر من استفاضة الأدلة وكلام السلف على تقرير الإثبات، وهذا الذي ذكره في بداية الرسالة في أول حديثه أن إثبات العلو يعرف من وجوه، وذكر إثبات الأدلة. ثم ذكر الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات، ثم ذكر أنه من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتمه، وأن الله أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزع عنه من أجل الأمور، معرفة ما يستحقه الله من الإثبات الصفات والكمال وما ينزع عنه من صفات النقص، هذا أعظم المطالب، وليس فوقه مطرق، وليس هناك منزلة في العلم أعظم من هذه المنزلة، وهو معرفة الرب عز وجل. والعلم يشرف بشرف المعلوم، وليس هناك علم أفضل من العلم بالله. فإذا كان ثبت لدينا ولدى خصومنا أن الدين قد كمل، وأن الله عز وجل صرح بأنه أكمل الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ترك الأمة على مثل البيضاء، فكيف يستقيم مع هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب الذي هو أعظم المطالب لم يبينه لنا، بل أسنده إلى العقول، بل إنه خاطبنا بما يخالف العقول وأرادنا أن ننصرف إلى معاني بعيدة لا يهتدي إليها إلا قلة قليلة من الناس، بل مات خيار الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم لم يعرفوا هذه العقيدة حتى اهتدى إليها المتأخرون من الفلاسفة والمتكلمين. هذا أبعد ما يكون، وهذا قدح في أصل الدين، وأن هذه الرسالة لم تأتي بشيء إذا كان أولى الناس بها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا هذه العقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خطبهم بالحق والهدى، مع أن هذا أعظم المطالب وهم يقرون أنه أعظم مطلب. ولهذا مباحث الفلاسفة والمتكلمين في إثبات وجود الرب، فهم يقرون أن العلم بالله عز وجل هو أعظم المطالب، ولكن مباحثهم كما قال العلماء هو في العلم الفطري الذي يعرف بالعقول وهو إثبات وجود الرب، وأما إثبات الأسماء والصفات وإثبات توحيد العبادة فهؤلاء لم يهتدوا إليه وماتوا وهم لم يبلغوا هذا العلم، لأن عامة كلامه في توحيد الربوبية وهو ضلال، لم يثبتوا أيضا وجود الرب، بل غاية ما يثبتون هو أنهم يثبتون ذاتا لا يتصور وجودها إلا في الأذهان، لأنهم يعطلونه من كل صفة ومن كل اسم ومن كل فعل، وهذا إنما هي صورة متخيلة في الذهن ليس لها وجود في الخارج، فهذا مما يدل على أن ما عليه هؤلاء غاية التعطيل كما قال شيخ الإسلام، وغاية الإنكار لوجود الله عز وجل. فكيف يكونون هؤلاء أهدى من أبي بكر وعمر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الوجه الثالث أن يقالوا كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد وأن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعا وخيفا ورغبة ورهبة، والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوه عما هو دون هذا، سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة فأجابهم، وسأله أبو رزين أيضحك ربنا، فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوه عن الرؤيا قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. والنفاس لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤيا بمزيد علم، فلا يكون كرؤية الشمس والقمر. والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاء لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. ثم ذكر الوجه الثالث ومبناه على أيضا إلزامهم بالعقل في تقليد هذه المسائل، أن ذكر أنه من المعلوم أن من له أدنى محبة للعلم وللعبادة أن قلبه معلق ومشتاق للعلم بالله عز وجل. فإذا كان الصحابة هم أئمة الأمة في العبادة وفي العلم، فلما لم يطلبوا هذا العلم؟ إما أن يكونوا قد عرفوه، عرفوا الله عز وجل بأسماء وصفاته، وإما أن يكونوا جهلوا هذا. فإذا جهلوا فإن اللائق بهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأما إذا لم يسألوا وبقوا على شيء فهذا يلزم إما أنهم عرفوا الحق ولزموه، وإما أنهم في جهل مركب لم يهتدوا إلى الحق ولم يعرفوا أنهم أخطأوا. يعني هذا لازمه أنهم إما أن يكونوا في جهل مركب وإما في جهل بسيط. فالجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهؤلاء لم يخطر في بالهم أن ما هم عليه من العقيدة أنها باطل وأنه خلاف ما خطبوا به. ولهذا القول بأنهم بقوا على هذه العقيدة حتى ماتوا عليها وكان الحق هو النفي، فهذا يلزم أنهم جهلة، الجهل المركب بالدين. وإذا تصور ونسبوا إلى الجهل البسيط فإن اللائق بهم أن يسألوا كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه. وهذا ولهذا لازم هذه المسألة هو القدح في خيار الأمة وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما سلك أحد مسلك التعطيل إلا وكان احتقار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحق من قدرهم هو ملازم لعقيدته، بخلاف ما عليه أهل السنة فإنهم معظمون لهؤلاء. ثم ذكر أنهم لما أشكل عليهم أو أشكلت عليهم بعض المسائل سألوا هذا، بل ذكر أن القلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم ومعرفة الحق وأنها تشتاق لهذا، ليس فقط أهل العبادة وأهل الدين الذين يطلبون، بل القلوب مفطورة على حب هذا الأمر وعلى معرفته وعلى طلبه. ثم من خفي عليه هذا سأل عنه، وإذا كان الصحابة جهلوا هذا لما لم يسألوا عنه كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤية وسألوه عن بعض الصفات أيضحك ربنا، فأجابهم ثم بين لهم الرؤية بيانا واضحا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس، وعقلوا هذا عنه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، أنكم ترون ربكم رؤية صحيحة واضحة بينة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب وكما ترون القمر عند اكتماله. قال والنفاه لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، لا يصرحون بهذا، بل إنهم يقولون إن هذه النصوص أنها لا تدل على الحق. بل ذكر شيخ الإسلام في بعض كلامهم أن بعضهم يظن أنه لم يثبت في الرؤية إلا حديث أو حديثين، مع أن الثابت في الرؤية أكثر من 30 حديث يرويها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلها تدل على إثبات الرؤية. ومن أعظمها هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون ربهم كما يرون القمر وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. قال بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، هذا قول غلاة المعطلة. ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد علم، بعضهم يثبت الرؤية منافقة لأهل الإثبات ومنافقة لأهل السنة، لكن يقول حقيقة الرؤية هي مزيد العلم، يوم القيامة يرونه أي يزدادون علما به، هكذا يفسرون الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بأنهم يزدادون علما، وإنما أخبرهم بأنهم يرونه، ولا شك أنهم إذا رأوا الله ازدادوا به علما، لكن الرؤية ثابتة. وأما القول بأنه ليس هناك إلا مزيد العلم فإن هذا تعطيل للنص. قال الشيخ الإسلام: فلا تكون كرؤية الشمس والقمر، لأنهم كانوا يرون الشمس والقمر بأبصارهم، فكيف يشبه الرؤية القلبية التي مرجعها إلى العلم بالرؤية البصرية؟ ثم يذكر القرائن التي تدل على أنها رؤية بصرية، ترون الشمس ليس دونها سحاب، والقمر عند اكتماله وهو بدر، فهذه كل هذه قرائن تدل على أن هذه رؤية بصرية للشمس والقمر، وكذلك يرون الله الرؤية البصرية، وأنهم يرونه فوقهم كما جاء في الأحاديث، وأنه يكشف الحجاب، ومعلوم أن هذا الحجاب هو الذي يحجبهم عن الله عز وجل، فإذا كشفه نظروا إليه. ثم قال: المقصود أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. إذا كان سألوه عن بعض المسائل كالضحك والرؤية، لما لم يسألوه عن مسألة العلو وعن مسألة الكلام وهذه المسائل العظيمة؟ فلا بد أن يسألوه، وإذا سألوه لا بد أن يجيبهم. ثم قال: من المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، أي لم ينقل أحد من أهل التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا، وإنما نقل عنه ما يوافق قول أهل الإثبات، فدل على أن الحق هو إثبات هذه الصفات، وأن هذه الدعاوى إنما هي دعاوى باطلة، من تأملها فإنها ترجع إلى أصول الدين بالنقض والطعن في خيار الأمة وفي سلف الأمة. الوجه الرابع أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك، وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام، كقولهم: ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله، والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه عن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ ثم ذكر من الوجوه أن هذا الباب قال: إما أن يكون الله عز وجل يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات، قول أهل الإثبات بالتفصيل الذي يقولونه ودلت عليه النصوص من إثبات سائر الصفات ونفي المشابه بين الخالق والمخلوق، وقول أهل التعطيل بما هو معروف عنهم من قوله بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماء ولا على العرش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى الله وإنما صعد إلى السماء، بل الألفاظ المجملة التي يتكلمون بها في هذا الباب كقولهم بأنه ليس بمتحيز أو ليس بجسم أو ليس بجوهر، ألفاظ مجملة. فإذا كانوا هذه عقيدتهم والله عز وجل يحب لنا أن نعتقد قول النفاة وما أحدثوه وما ضمنوه كلامهم من هذه الألفاظ المجملة، إذا كان الله يحب لنا هذا فوجب أن يكون هذا الأمر الذي يحبه الله مما أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فيكون الصحابة يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعتقدون هذا، يعتقدون هذه العقيدة التي يحب الله عز وجل لنا أن نكون عليها. ثم قال: وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا وإما مستحب. إذن المقدمة الأولى، إذا كان هذا محبوب لله ولا بد أن يبلغه نبيه ولا بد أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم بعد ذلك إذا كان الله عز وجل يحبه ويرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه، فهو إما فهو من الشرع قطعا، وإما أن يكون واجب أو مستحب. فلما لم نخاطب به على سبيل الوجوب ويقال اعتقد النفي؟ وإذا كان مستحبا لما لم نندب إلى هذه العقيدة وقال من اعتقد أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه دخل الجنة كما جاء في نصوص الإثبات ما يترتب عليها من الأجر العظيم وألفاظ الذكر التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل وما يترتب على ذلك من تعظيم الله عز وجل، فلما لم نخاطب بهذه المسألة؟ فإذا كان هذا هو الحال فإن هذا لا يمكن أن يحصل، خاصة مع ما دلت عليه النصوص من كمال الدين، يكون هذا من الدين المشروع ولم نخاطب به، خاصة وأن الجهمية يعتقدون أن هذا أصل الدين ليس هو مسألة يعني جزئية، فعلى هذا لا يكون هذا مستحب بل إنه من الواجبات، بل إنه من أعظم الواجبات، فلما لم نخاطب به ولما لم يشرع لنا؟ نعم. والفلاسفة والمعتزلة ومن تبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشد أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد، وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالإضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به فلا بد أيضا أن يبين لنا ذلك. ثم ذكر لتقرير تمام تقرير هذه المسألة مما يدل على أهميتها أن المعتزلة والفلاسفة يقرون بأن هذا من التوحيد، يقرون أن هذا هو التوحيد، فهذا مما يدل على عظم هذه المسألة، فإذا كان هذا هو التوحيد لما لم يرشدنا الله إليه ولما لم ينبهنا إليه ولما لم يشرعه لنا؟ والتوحيد عند هؤلاء هو غاية التعطيل، فإذا كان هذا هو التوحيد والدين قد كمل فمقتضى هذا أن نخاطب في أول البعثة بهذا التوحيد، ولهذا فالتوحيد الذي عليه أهل السنة هو الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في بداية البعثة، ومات وهو يقرر لهم هذا التوحيد ويحذرهم من الشرك. فإذا كان التوحيد هو التعطيل والشرك ونسبة الله للنقص هو الإثبات، فلما لم يحذرنا من التجسيم وهو شرك؟ لما لم يحذرنا من التجسيم الذي هو عندهم هو الإثبات ويقرره ويقرر لنا النفي، ويحذرنا من مما يضاده مما يعدونه من تجسيم الله عز وجل ومن تشبيه بالمخلوقات؟ نعم. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا مبينا، والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ولا محال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم مؤتلف غير مختلف، وقولهم غير مقبول ومقبول غير مردود. وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. نعم. ثم ذكر أن مقتضى في الواقع وأنه ما تضمنه الكتاب والسنة من الإثبات هو الموافق لما أخبر الله عز وجل به من كمال الدين، ولهذا كان ما في الكتاب والسنة من الإثبات هو أعظم مما جاء في الكتاب والسنة من النصوص في باب الطهارة ومن غيرها من الأحكام. ولهذا كتاب الله عز وجل مشتمل على إثبات الصفات، وكثير من الآيات هي مختومة بإثبات الأسماء والصفات ومقررة لهذا الباب، حتى آيات الأحكام تختم كثيرا بذكر أسماء الله وصفاته، فدل على أن هذا هو الأصل المضطرد وهو المقرر في كتاب الله، وأن الأحكام وأن العبادات إنما هي تقرير لهذا الأصل العظيم. ولهذا ما من عبادة شرعها الله عز وجل إلا وهي لتقرير التوحيد، فتأملوا ما اشتملت عليه الصلاة من إثبات التعظيم والتنزيه لله عز وجل، وكذلك ما اشتمل عليه الحج من التعظيم والتكبير والتهليل، كل هذا مما يدل على أن العبادات إنما هي فرع عن التوحيد. ولهذا من تأمل في هذا الأصل وجده أنه أكثر النصوص فيه أكثر من النصوص التي جاءت في باب العبادات، فدل على أنه هو الأصل، بخلاف ما عليه هؤلاء الذين يدعون أن النفي هو التوحيد، فإنه لم يأتي نص في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، بل إن الأسلم للأمة كما قال شيخ الإسلام لو كان التوحيد هو هذا أن لا ينزل عليهم الكتاب وأن لا يخاطموا بالسنة، لأن السكوت عن الباطل خير من أن يقرر الباطل ثم يقال عليكم أن تصرفوه إلى الحق بعقولكم. ثم ذكر أن الكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، دل على اتفاق نصوص الكتاب والسنة وما عليه السلف على هذا الأصل العظيم الذي هو عقيدة أهل السنة. ثم بدأ يقرر مسألة أخرى وهي في الرد على من يدعي التوقف في هذا الباب وهم المفوضة. قال وإذا كان الله يحب الله تعالى منا أن لا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، كما يقول هؤلاء المفوضة، يقولون نحن نعرض عن هذا وإنما نتلو كتاب الله عز وجل ونعرض بقلوبنا وعقولنا عما اختلف فيه أهل الإثبات والنفي، فيكون هذا مما يقتضي أن الله أراد منا أن نبقى في جهل بسيط وفي تردد وشك، كما قال الله عز وجل عن الشاكين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. ولزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب، أنه ما من آية نزلت إلا والله يحب أن تعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وبينه، فهذا مما يدل على أن الله أراد منا أن نفهم وأن نعقل وأن نتدبر القرآن وأن نعرف الحق من الهدى. ومن أسماء القرآن الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، فكيف الله عز وجل أنزل لنا هذا الكتاب وأرشدنا إلى الإعراض عنه حتى نكون على غير الفرقان وعلى غير بينة، وإنما في حيرة وشك، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا مع أهل الإثبات ولا مع أهل النفي. نعم. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة لقوله تعالى: قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف وقد قال الله تعالى له: وقل رب زدني علما. وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: زدني فيك تحيرا، كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو متحير وقد سأل المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة. وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. وقولها ثم ذكر أنه من المعلوم أن الله لا يحب لنا الجهل ولا الشك ولا الحيرة، بل جاء في النصوص ذم الشك والحيرة، كما في قول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا مثل ضربه الله عز وجل أن المؤمن لا يحب هذا بعد أن هداه الله، فكيف يرضى أن يكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران؟ فدل على ذم الحيرة، وأن الحيرة أن أهل الحيرة هم ممن استهوتهم الشياطين، فكيف الله يحب لنا ما حذر منه وبين أنه سبيل الشياطين وأن هؤلاء هم الذين وقعوا في حبائلهم هم أهل الحيرة. وكذلك ما دلت عليه النصوص وما أرشدنا الله إليه من سؤال الله الهداية في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فالله شرع لنا في سورة الفاتحة أن نسأل الله عز وجل، وهذه السورة العظيمة هي ركن في كل ركعة من الصلاة الواجبة والنافلة، والمسلم يسأل الله عز وجل الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا مما يدل على أن الله أحب لنا الهداية وأن نسلك الصراط المستقيم وأن لا نكون في حيرة وشك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضرع إلى الله عز وجل كما جاء في هذا الدعاء الذي كان يستفتح به صلاته من الليل، يسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الحق الذي اختلف فيه الناس. فهذا مما يدل على أن الله أحب لنا الهداية، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحب لنا الهداية وأرشدنا، وكان هو يمتثل هذا أن يدعو الله عز وجل بأن يهديه. وكذلك شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقول: وقل رب زدني علما. ومعلوم أن العلم يرفع الشك والحيرة، فيكون هذا من التناقض أنه يريد لنا الحيرة ثم يرشدنا إلى أن نسأله زيادة العلم وقل رب زدني علما، بل إن هذا دليل على طلب اليقين، فإن العلم يقين، وإنما هو طلب لمراتب عالية في اليقين. وقل رب زدني علما، لأن العلم يقين، وهذا دليل على سؤال الزيادة في اليقين، فهذا مما يدل على بطلان ما ادعاه هؤلاء من الواقف الذين يتوقفون ويزعمون أن هذا هو الصواب. وكذلك ما ينقل من الحديث الباطلة، وما ينقل قال وما يذكره بعض الناس عنه من أنه قال زدني فيك تحيرا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الله زدني فيك تحيرا، وهذا باطل. وما من عاقل ورجل له فهم بالكتاب والسنة إلا ويعلم بطلان هذا الحديث بتأمل معناه، لأن مضمون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم متحير في الله، وهذا دليل والعياذ بالله على أنه لم يحقق الإسلام، لأن من التوحيد أن يكون على يقين في بربه وبالإيمان به، وأيضا بل إنه يطلب الله أن يزيده فيه حيرة وأن يزيده تحيرا، وهذا باطل. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم يأبى هذا، فهو أعظم الخلق معرفة لربه، وهو الذي أثنى على الله بأسمائه وصفاته وقال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهو يدرك أنه مهما أثنى على الله فإنه لم يبلغ الثناء على الله عز وجل بلسانه، فكيف يكون هذا هو الذي يقول زدني فيك تحيرا؟ فذكر أن هذا كذب باتفاق أهل العلم، قال بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأله المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة، بل جاء السؤال بمزيد العلم. قال إذا كان حائرا لا يجوز له أن يسأل المزيد من الحيرة، بل يسأل الهدى، إذا كان في حيرة يسأله الهدى، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إذا كان في مسألة تشكل عليه. وأما إذا كان على يقين فكذلك يسأل الله عز وجل المزيد من معرفة الحق الذي اختلف فيه. قال فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة، كيف يكون هو المتحير الشاك وهو يسأل الله عز وجل ذلك؟ قال وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل، ينقل عن بعض من ليس هو بأهل للقدوة وإنما هو من أهل الجهل بالدين. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. شكر الله لكم وبارك في علمكم. يقول السائل ذكرتم بأن صفة العلو والكلام من أعظم الصفات، فبإثبات صفة العلو تثبت كثير من الصفات وبنفيها تنفى. أود التنبيه إلى أن هناك كتاب سيوزع تجريد الاتباع بعد الفراغ من الأسئلة، فأرجو من الأخوة البقاء حتى يوزع الكتاب. ذكرتم بأن صفة العلو والكلام من أعظم الصفات، فبإثبات صفة العلو تثبت كثير من الصفات وبنفيها تنفى كثير من الصفات، نرجو التوضيح. نعم، لأن العلو وإثبات العلو لما نفى المعطلة العلو نفوا كثير من الصفات، لأنه قالوا إذا كان الله عز وجل في العلو فإنه في مكان، وإذا كان في مكان فهو متحيز، والله عز وجل منزه عن المكان والتحيز، ثم على ضوء هذا عطلوا الكثير من الصفات التي يقولون أنها تستلزم التجسيم والتشبيه، وأن تستلزم أن يكون الله عز وجل يستوي وينزل. وكذلك صفة الكلام كما ذكر أهل العلم أنها مبدأ فتنة أهل البدع، ولهذا قيل أنه ما سمي أهل الكلام بأهل الكلام إلا لخوضهم في صفة الكلام، ولهذا هذه المسألة أشكلت على كثير من الخلق وفروعها كثيرة جدا، والذين ضلوا في مسألة الكلام هم خلق كثير، حتى إن هذه المسألة أعني فروع هذه المسألة أشكلت حتى على بعض أهل السنة مثل مسألة اللفظ وغيرها، فهي مسألة عظيمة. ولهذا كان أكثر ما يمتحن به الناس في باب الإثبات أنهم لم ينظر في كلام في باب في صفة الكلام، ولهذا الفتنة العظيمة التي حصلت في عهد المأمون هي في هذه المسألة في صفة الكلام، وهي التي كانت فرقان أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع، وهي التي دونت فيها الكتب وصنفت فيها المصنفات حتى أصبحت من أظهر المسائل عند أهل السنة. نعم. وهذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الزيادة والنقصان؟ الإيمان له حقيقة واحدة، ليس هناك إيمان للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع وإيمان للأمة، فالإيمان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا إليه الأمة. فإذا الإيمان الذي جاء وصفه في النصوص بأنه يزيد وينقص هو الإيمان الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قائم بهذا الإيمان وهو في زيادة منه إلى أن لقي الله عز وجل وهو على خير منزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في زيادة من الإيمان وفي فضل. ومن حيث العموم فإن الأنبياء ترد عليهم المعاصي، ومعلوم أن المعصية أنها تنقص من الإيمان، ولهذا فالقول الصحيح أن الأنبياء ترد عليهم المعاصي، لكن قال الشيخ الإسلام: ما أخبر الله عن معصية نبي إلا أخبر عن توبته عليه. فالمعاصي معلوم أن المعصية نقص، فإذا من وردت عليه المعصية فإنه يرد عليه النقص. وأحذروا من الكلام في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا، وإنما نتكلم كلاما عاما في تقرير المسألة في مسألة الرسل. وأما أن يتكلم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا فيقال إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ينقص، فإن هذه فتنة، ويخشى على من تكلم فيها أن يورده هذا الكلام موردا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو على الإيمان الذي شرعه للأمة، وهو في زيادة وخير وفضل. وأما من حيث العموم فالأنبياء والرسل هم مؤمنون امتثلوا أمر الله عز وجل، يزيدون في إيمانهم، وإذا صدرت المعاصي من بعضهم فإنه نقص، لكن الله عز وجل يوفقهم للتوبة. وهذا يريد توضيح قوله: فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبت العقل، وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. نعم، هذه مقارنة بين الإثبات وبين النفي. إذا كان هؤلاء المعطلة يقولون أن مقتضى العقل هو النفي، فلما لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي؟ نحن نقول مقتضى العقل هو الإثبات وقد تكلم به، وأنتم تقولون مقتضى العقل هو النفي، فلما لم يتكلم به؟ فإذا كان لم يتكلم به وسكت عنه فإن هذا دليل على أنه ليس من الهدى. فإذا كنتم تقولون أنه سكت عنه وخاطبنا بالإثبات وأمرنا أن نعتقد النفي، فهذا من الزندقة، أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد شيئا صرفنا عنه بكل أنواع الوجوه، بل أنه باعد بيننا وبينه وأرشدنا إلى الإثبات وخاطبنا بالإثبات ثم قال اعتقدوا تأويلها. نعم. ويقول هذا السائل: لماذا لا يفهم ويحمل على ما ظهر من معناه في قوله وهنا يعرف بالعقل؟ لأن المقام الذي قيل فيه هذا الكلام مقام مخاطبة هؤلاء الناس بالعقل، ذلك لأنه كان في سياق الحجاج العقل النظري للسمع النقلي. لكن هو كان يتكلم عن مقام السمع، يقول معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا، فهو يتكلم في مقام إثبات الدليل السمعي، وهذا يعرف بالسمع، ولو كانت المحاجة في سياق الاستدلال العقلي، لكنه من الذي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا وتكلم به؟ هو صاحب الدليل السمعي، ولهذا العقل لا نعرف، لو كنا بالعقول لا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا وهذا، إلا أن يكون المقصود بالعقل كما ذكرت، وهو من تعقل وتدبر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن عقله يهديه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا. نعم. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: كما تعلمون أن العرب عرب بائدة وعرب مستعربة وعرب عاربة، وأن العرب المستعربة جاءت من ذرية إسماعيل عليه السلام، وأنتم ذكرتم أن إبراهيم كان قبل العرب، وأنتم تعلمون أن العرب كانت قبل إبراهيم من عاد وثمود إلى آخره. المقصود أن العرب الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون إلى إبراهيم هم من ذرية إسماعيل، من ذرية إبراهيم، لأن المقام هنا مقام ذكر ذرية إبراهيم وأن من ذريته العرب، وسواء وجدوا العرب قبل إبراهيم أم لم يوجدوا هذه أيضا محل بحث، وأنا لا يعني يحضرني شيء في ترجيح هذه المسألة، وهل هذا موجود أو غير موجود، وهل هذه القسمة التي ذكر السائل وهي موجودة في كتب السير وكتب التاريخ هل هي مقررة أم أن فيها خلاف. المقصود أن العرب الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ينسبون إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وسواء قيل إن إبراهيم كان قبل العرب أو بعد هذا ليس محل بحثنا، وإنما البحث هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من العرب وأن العرب يرجعون إلى ذرية إسماعيل عليه السلام. أود التنبيه إلى أن هذا الكتاب طبع على نفقة بعض المحسنين، وأنا أدعو لهم بالخير والتوفيق وأن يزيدهم الله خيرا وتوفيقا وأن يتقبل منهم، وهذا من باب إسناد الفضل لأهله. وهنا نسخ من هذا الكتاب ستوزع، وإذا حصل هناك قصور في عدم استيفاء النسخ لعدد الحاضرين فإننا سنأتي ببعض النسخ الأخرى إن شاء الله، فإن هناك نسخ متوفرة، ولعل الله عز وجل أن ييسر يعني وقتا لشرح هذا الكتاب، فإنه مادته ولا أقول كتابي مادته مهمة جدا لا يستغني عنها طالب علم، خصوصا من كانت له همة في المسابقة إلى الخير والفضل، فموضوعه عظيم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر وقتا لقراءته وشرحه هذا، والله أعلم.